والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن المنذر رحمه الله: باب ذكر صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة ومالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حتمة انه قال في صلاة الخوف: تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه. قال: فيصلي في الذين خلفه ركعتين وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضي ركعتين وسجدتين، ثم يتحول الى مقام اصحابه، ثم يتحول اصحابهم الى مكان هؤلاء فيصلي فيهم ركعتين وسجدتين ثم يسلم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن الخوات عن سهل بن ابي حتمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال: وقد ذكرنا في صلاة الخوف ثمانية أنواع في كتاب مختصر الصلاة. قال: وإذا كانوا في حال شدة الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها مقبلين ومدبرين. وإذا صلى بعض صلاة لصلاة شدة الخوف ثم أمن بنى وأكمل صلاته. قال: وإن صلى بعض صلاته بالأرض فحدث به شدة الخوف ركب وأكمل صلاته. وله إذا احتاج إلى القتال في الصلاة أن يقاتل ويقدم ويشيب ويقدم ويقدم ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين فيصلي للطائفة الأولى ركعتين وينتظرهم في التشهد جالسا ويتمون لأنفسهم ويصرفون، وتأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لأنفسهم، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم. وإذا كان صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن المنذر: باب ذكر صلاة الخوف. الصلاة تشرع عند الخوف، وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ساق الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث. وقد صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة الخوف، فليس خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه وهو بن سعيد الخدري وغيره من الصحابة. وهذا على أن صلاة الخوف عامة، وأنها ليست لم تنسخ، وإنما تشرع في الحال الذي يشرع فيه أو الحال يكون فيه خوف فتشرع فيه هذه الصلاة. ثم أسند عن سهل بن أبي حتمة أنه قال في صلاة الخوف رضي الله عنه: تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه. وهذا بعض صفات صلاة الخوف، طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه، هذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيحتاجون أن يستقبل القبلة، فيقوم مستقبل القبلة وطائفة معه يستقبلون القبلة ويستجبرون العدو وطائفة تقابل العدو. قال: فيصلي بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضي ركعة وسجدتين، من يصلي ركعة الإمام ثم يقوم وينتظر وهو قائم، ثم يتمون هؤلاء ينون انفراد ويتمون ركعة فيسلمون، فتكون صلاة الخوف في حقهم كم؟ ركعتين، لأنها كانت في سفر. وهذا أيضا استدل به العلماء على أن الإنسان الإمام إذا انتظر المسبوق في الركوع لا يعد شركا. يعني بعض العلماء يقول لا ينتظر الإمام المأموم في الركوع لأنه قد نوى بإطالة الركوع الذي هو عبادة، نوى بذلك مخلوق. النبي عليه الصلاة والسلام وقف وانتظر قائما حتى يتم هؤلاء ركعة ثم يذهبون ويأتي الطائفة الأخرى ثم أكمل به. قال ثم يتحولوا أي هؤلاء بعدما يتموا ركعتين ويسلموا إلى مقام أصحابهم يصافون العدو ويقابلونهم وتأتي الطائفة الأخرى ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يسلم فيقول لكل الإمام والمأمومين كل من صلى ركعتين. هذه أحد صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة عكس اتجاه القبلة. ثم أسأل أيضا عن سبيل المحث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فهذا الحديث فيه صفة من صفات صلاة الخوف وهي صفات كثيرة تصل إلى 8 صفات جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحسب اختلاف. يقول منذ قد ذكرنا في صلاة الخوف 8 أنواع في كتاب مختصر الصلاة كتاب له اسم مختصر الصلاة. من هذه الصفات ما ذكره حيث بن حثمة ومنها أن يصلي إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلي بهم ثم يركع بالجيش جميعا ثم يسجد ويسجد الصف المقدم فقط ويقوم الصف المؤخر تجاه الإمام تجاه العدو لا يسجدون. ثم إذا فرق رجع الصف المقدم وتأخر وتقدم الصف المؤخر وتقدم وسجد بهم سجدة ثانية ركع بهم جميعا سجد من سجدة الثانية وسجد الصف هؤلاء وبقي أولئك فإذا رفع على رؤوسهم سجدوا أيضا ولاحقوا الإمام. من أن يصلي بكل طائفة ركعة وله ركعتان هم يصلون ركعة ثم يقوم الجيش الصف اللي صلى معه يذهب مقابل العدو ويأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة فتكون هذه ركعتان ثم ينتظرهم وهو جالس فيقومون يكلمون ركعة فيسلم بهم وأولئك يكملون صلاتهم وهم في وجاه العدو. وفي ذلك صفات كثيرة ومن ذلك الصفات أيضا أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة. قد ثبت أن النبي صلى بكل طائفة صلاة كاملة ركعتين وسلم ثم صلى بالطائفة التي أخرى ركعتين وسلم أيضا وهذا دل به العلم على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل لأن الفرض في حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة الأولى صلى بالطائفة ركعتين تامتين ثم سلموا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين تامتين. ومنها أن يصلي الإمام رباعية وهم يصلون ركعتين قد ثبت ذلك أيضا فيصلي الإمام رباعية تكون في حقه 4 لا يقصر الصلاة ويصلونهم كل يصلي كل طائفة ركعتان. في هذا دل بأهل العلم على جواز الإتمام في السفر الشاهد لها 8 صور تختلف باختلاف يعني الحال باختلاف الحال. يقول الشيخ رحمه الله وإذا كانوا في حال شدة الخوف أي اشتد الخوف ولا يمكنهم أن يصلوا جميعا قال صلوا رجالا وركبانا رجالا على أقدامهم وهم يسيرون مستقبل القبلة غير مستقبل أو ركبان على الإبل على الخيل وفي الطائرة اليوم مثلا وفي الدبابة وفي الراجمة وهلم جرا في أسلحة اليوم وفي السابق. قال صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل تسقطون مقبلين ومدبرين أي سواء أقبل على العدو لو أنهم طلبوا العدو والعدو في غير جهة قبلة فإنهم سيستجدون القبلة ويكفر من العدو يجوز لهم يصلوا هنا أو مدبرين يلحقهم العدو واتجهوا لغير قبلة يصلون. وهذا لقوله تبارك وتعالى فإن خفتم أي اشتد الخوف فرجالا أو ركبانا أي اشتد الخوف ولم يمكنكم أن تصلوا جماعة فإن كل واحد يصلي على حسب حاله رجالا أو ركبانا على أرجلكم على الدواب مستقبل قبلة وغير مستقبليها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإذا كان خوف أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها حديث أثر ابن عمر متفق عليه. وهذا كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة ما وجد الصلاة الجماعة عند الخوف وأنه إيش وفيها استدبار القبلة واستقبالها الجماعة فيها استقبال القبلة واستدبارها وفيها الحركة الكثيرة والذهاب والرجوع في جهة العدو والرجوع كلها لم يدل على أن صلاة الجماعة واجبة إذ لو كان صلاة الجماعة سنة لكان إيش لكانت تسقط عند في صلاة الخوف. قالوا إذا صلى بعض صلاته صلاة شدة خوف ثم أمن بنى وأكمل صلاته يعني ابتدأ الصلاة صلاة خوف كان صلى وهو يطلب العدو وصلي وهو يلحق العدو ثم هرب العدو وفاته خلاص يستقبل قبلة ويصلي وهو على الأرض. وكذلك لو صلوا جماعة ثم زال العدو زال الخوف فإنهم يصلون صلاة تامة بجميع شروطها وأركانها لزوال العذر. وقال تبارك وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إذا ذهب الخوف فأقيموا الصلاة كما أمركم الله تبارك وتعالى مستوفية لأركانها وشروطها. قال الشيخ: وإن صلى بعض صلاته بالأرض فحدث به شدة خوف ركب وأتم صلاته. لو صلى بالأرض مستقبل القبلة ثم أتاه عدو يطلبه، أو أتى عدو فراد خاف أن يفوته فركب، فإنه ابتدأ الصلاة على الأرض مستقبل القبلة ثم أكملها صلاة خوف، كل ذلك جائز، لأنه متى ما وجد الخوف وجد إيش؟ وجد العذر المبيح لصلاة الخوف. قال: وله إذا احتاج لقتال في الصلاة أن يقاتل ويضرب ويشير ويقبل وهو يصلي، وهذا يدل على أن آكد أوقات شروط الصلاة هو الوقت، فإنه لو كان يجوز الصلاة في غير الوقت لأخر صلاة الخوف حتى ينتهي القتال أو يحجزهم ليل فيقضون الصلوات. قال: وله أن يقاتل ويضرب ويشير ويقبل ويدبر ويصلي صلاة الخوف في الحضر. طبعا له يقبل لعم قوله: فإن خفت فرجال أو ركبان، كما جاء في الآية مستقبل قبلة وغير مستقبل، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. على أي حال وهم يضربون سيوف. قال الشيخ: ويصلي صلاة الخوف في الحضر، أي أن صلاة الخوف تجوز في الحضر كما أنها تجوز في السفر، أما أنها تجوز في السفر فإجماع من أهل العلم، وإنما اختلف العلم في الحضر وهو قول عامة العلماء لعموم الآية. ولذلك قوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، القصر قصران كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قصر أركان وقصر عدد، القصر قصران، قصر أركان وقصر عدد. أما قصر العدد فهو قصر الرباعية إلى ثنائية، قصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، هذا قصر إيش؟ عدد. وقصر أركان تخفيف الركوع والسجود ونحو ذلك، فهذا تخفيف الأركان. فنقول إذا اجتمع سفرا وخوف اجتمع في الصلاة قصران، فيقصر الإنسان العدد الرباعي إلى ركعتين، ويقصر أركان أي أنه إيش؟ يركع ويسجد، لا يتم ذلك إتماما، فاجتمع في حق قصران، الخوف قصر إيش؟ الركوع عنه. وإذا كان سفر بلا خوف فيقصر قصر كم؟ العدد. وإن كان خوف بلا سفر كان خوف الحضر فإنه يقصر إيش؟ الركن لا قصر عدد، في صن أربعة لكنها إيش؟ مقصورة بالتخفيف. هذا على ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله قال: ويصلي صلاة الخوف في الحضر كما قال لعم الأدلة وعدم التفريق بين هذا وهذا. قال: ويجعلهم طائفتين، أي إذا كان في الحضر يصلي فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وينتظرهم في التشهد جالسا ويتمون لأنفسهم وينصرفون، ويتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لأنفسهم. طبعا هنا ذكر هذا لأنهم يصلون رباعية، لأنها في الحضر فلا يقصر قصر عدد، لا تقصر الصلاة قصر عدد، فيصلون رباعية، فيصلي بهم ركعتين بالطائفة الأولى ثم يجلس ثم يقوم إلى الثالثة وينتظرهم وهم يتمون كم؟ ركعتين، أو ينتظرهم في التشهد جالسا أو على القيام، على المذهب ذكر المؤلف ذكر ينتظرهم جالسا ثم هم يتمون ركعتين أخرين فيسلمون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقوم بهم ركعتين ثم ينتظرهم وهو جالس، ثم يقومون إيش؟ يتمون ركعتين ثم يسلموا بهم. قال: ويصلون فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم. وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال. طبعا صلاة المغرب لا تقصر قصر عدد، ولكن تقصر قصر إيش؟ قصر ركن. فإن صلى في الحضر صلاة مغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يقوم الثالثة وينتظرهم وهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون، فتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة وينتظرهم جالسا وهم يتمون إيش؟ ركعتين ثم يسلم بهم. وهذا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهو في حديث غزوة ذي الرقاع، كانت هذه الصفة في غزوة ذي الرقاع، أي الصلاة بطائفة وانتظارهم حتى يتمونهم ويكونون لأنفسهم ثم يسلمون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكمل لهم ما نقص ثم ينتظرهم في التشهد ثم يقومون يتمون لأنفسهم. لكن في غزوة ذي الرقاع صلى الطائفة الأولى ركعة ثم أتموا ركعة وسلموا، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعة ثم جلس ينتظرهم وقام وتموا ركعة ثم سلم بهم. طيب نعم. قال: باب ذكر صلاة الكسوف. قال: حدثنا ربيع بن سليمان قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال: أحب أن تصلي صلاة الخسوف، أن تصلى صلاة الخسوف جماعة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرنا سائر الأنواع في هذا الباب في مكان آخر. قال: ويخطب الإمام بعد الصلاة يعلمهم ويذكرهم ويعرفهم في خطبته أن الخسوف آية من آيات الله، ويأمرهم بالدعاء والتكبير والصدقة والعتق، ويظهر بالقراءة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ في الركعات الأول بالبقرة، وقرأ في الركعات الأواخر بآل عمران. قال: ويجزيه ما قرأه في كل ركعة مع أم القرآن، ويسجد سجودا طويلا كما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويصلي بكسوف القمر. عبد الله بن عمر وليس ابن عمر، عبد الله بن عمر. قال: ويسجد سجودا طويلا كما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويصلي لكسوف القمر كما يصلي لكسوف الشمس، ويحضر العجائز ومن لا هيئة لهم منهن من الشباب صلاة الكسوف، ويصلون جماعة إذا تخلف الإمام عنها، ويصلي بعد العصر لكسوف الشمس ما لم يقارب الغروب، ويصلي بعد طلوع الفجر لكسوف الشمس ما لم يقرب وقت طلوع الشمس، لكسوف القمر ما لم يقرب طلوع وقت الشمس. قال: وحسن أن تصلى عند الزلزلة، هي آية مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الزلزلة في البصرة. نعم. يقول: باب ذكر صلاة الخسوف أو الكسوف. ويقال كسوف وخسوف، ويصح الأمران، يقال كسفت الشمس وكسف القمر، وخسفت الشمس وخسف القمر. وذكر الله جل وعلا وخسف القمر في القرآن، وخسف القمر. والمشهور في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، ويجوز الأمران. وقال الجوهري من صاحب اللغة أنه أفصح، أي في اللغة أفصح أن يقال كسفت الشمس، وأما في القمر يقال خسوف، فيصحها ويصحها. قال: باب ذكر صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف ثابتة بالسنة وبالإجماع، وقد دل عليها القرآن كما في قوله جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، فسر هذا بصلاة الكسوف. والسنة كما ذكره هنا المؤلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا خلاف بين أهل العلم بأن الصلاة تشرع لكسوف الشمس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف الشمس، والصلاة التي نقلت عنه كانت في كسوف الشمس. وأكثر العلماء أيضا أنها تشرع لخسوف القمر أيضا لعموم الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعدما كسف قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم ذلك أي الشمس والقمر، فدل على عموم ذلك، وأنه يصلى في خسوف القمر كما يصلى في كسوف الشمس، فالعلة واحدة. وكسوف الشمس لا يكون إلا في وقت معين، وخسوف القمر لا يكون في وقت معين. متى يكون كسوف الشمس؟ هل يمكن أن يكون كسوف الشمس في يوم 10 من شهر الهجري، ولا في يوم 5، ولا في يوم 7؟ يمكن ولا في يوم 25؟ كسوف الشمس لا يكون إلا في نهاية الشهر، في الليالي التي هي تسمى ليالي الإسرار، التي يستسر يختفي القمر فلا يرى. ما يكون كسوف إلا في هذا فقط، لا لا يكسوا في أول الشهر ولا في منتصف ولا في آخر في نهايته عندما يختفي القمر ليلة أو ليلتين حين يكون الكسوف فقط. والقمر لا يخسف إلا إيش؟ إلا عند البدر عند اكتماله. ما يخسف القمر إلا في منتصف الشهر. ما يخسف القمر في أول الشهر والله خسف القمر في سبع الشهر ما يصلح. لا يكون القمر إلا في ليالي الإبدار. القمر يخسف في ليالي الإبدار والشمس تكسف في ليالي الإسرار. طيب ثم أسأل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الكسوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وأنه صلى صلاة طويلة وقام قياما طويلا. وفي الحديث أيضا أنه صلى إلى أن تجلت الشمس إلى أن تجلت الشمس إلى أن كشف الكسوف. فدل على أن السنة في صلاة الكسوف أنه يصلى بقدر إيش؟ بقدر الكسوف بقدر الكسوف. فإن طال زمانه طال الصلاة. بل إن أطول صلاة أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الكسوف. ما أثرت صلاة كصلاة الكسوف ولا قيام الليل. ما أنه صلى ركعة متصلة لم يسلم فيها إلا في آخره إلا في صلاة الكسوف أطول صلاة. فما نقل عنه صلاة الكسوف كان أطول من ركعتين في قيام الليل أطول من ركعتين في قيام الليل وهي أطول ما صلى وأطول سجود نقل عنه وأطول ركوع وأطول قيام كان في صلاة الكسوف. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكره فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفا لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن القمر لا يخسف وأن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيم أو حياته. وقد كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه وهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل ما كان يعتقده الجاهلية وأنه ليس لموت إبراهيم أثر في كسوف الشمس. ولكن هذا النفي لا يعني أن يكون الكسوف سببا لما يقتضيه من عذاب أو غيره بل إن الحديث يدل على أن الكسوف سبب لشيء يقع في الأرض وأنه سبب العذاب. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يفزع الإنسان. ولا يفزع الإنسان إلى صلاة الكسوف إلا بشيء إيش يخاف منه. لو كان الكسوف أمر عادي جدا وكما قيل وضع يعني عادي جدا حدث فلكي طبيعي جدا لما أمر النبي بالصلاة وكثرة الذكر والعتاقة. بل إن الحديث يدل على أن الكسوف سبب لأمر يقع وعقاب ونحو ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفعل ما يدفع به هذا وإنما الذي نفى هو فقط أن يكون الخسوف لموت أحد أو لحال هذا النفي. وإذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله يخوف الله بهما عباده إن الشمس والقمر آية ثمانية يخوف الله بهما عباده قال بيان أنهما سبب لنزول العذاب بالناس. فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله وإنما يخاف الناس مما يضرهم فلولا إن كان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. أما اليوم يسمونه حدث فلكي والناس تصور هذا لا شك لا سبب الموت القلب سبب الموت القلب. واختلف العلم في صلاة الكسوف في حكم صلاة الكسوف الشيخ ما ذكره فقيل بأنه سنة مؤكدة هو النووي حكى إجماع العلماء على هذا لكن ليس هناك إجماع. النووي حكى بأن العلماء مجمعون على أنه سنة مؤكدة وقال بعض العلم بل صلاة الكسوف أو الكسوف فرض كفاية وهذا رواية عن أبي حنيفة اختاره أبو عوانة. قال الشيخ رحمه الله أحب أن تصلي صلاة الكسوف جماعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكونه جماعة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أحب أن أصلي يدل على جواز أن تصلى فرادة جواز أن تصلى إيش فرادة وقد صلت أسماء رضي الله تعالى عنها. فصلاة الخسوف صلاة مشروعة لأجل دفع الخوف ودفع عذاب الله تبارك وتعالى فهي تشرع لكل أحد لكن الأفضل والأكمل أن تصلى جماعة. وقال بعض العلم بل يصلى صلاة الكسوف جماعة لأنها نهارية كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام والخسوف يصلى فرادة وقال بعض العلم بل الجماعة شرط ولا تصح إلا جماعة، لكن الصحيح ما ذكر المؤلف بأنه يشرع بأنه يستحب أن تصلى جماعة الخسوف والكسوف لعموم العلة وعموم الأحاديث، وإن كان إيش إنما صلى كسوف الشمس ولم يطرأ في عهده خسوف، لكن لعموم العلة وعموم الأحاديث فدل على أنه يستحب أن تصلى جماعة ولا بأس أن يصلي الناس فرادى. وقول بأنه يتصلى فرادى هذا قول عام مثل العلم ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنها يجوز أن تصلى فرادى لأنها صلاة شرعت لأجل الخوف، وهذا لا يختلف بين الجماعة من الفرادى. قال الشيخ وتصلي على ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي تصلي ركعتين في كل ركوع، كم ركوعان في كل ركوع، ركوعان يصلي ويقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يركع ثم يرفع، ويقرأ الفاتحة سورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجدين ويفعل الثانية مثل ذلك. يقول الشيخ وقد ذكرنا سائر الأنواع من هذا الباب في مكان آخر. والقول بأنه يصلي على ما في حديث ابن عباس وهو أربع ركوعات هذا قول أكثر أهل العلم على أن صلاة الكسوف هي أربع ركوعات في قيامين، ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، لأنه أصح الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح ذلك من حديث عائشة وابن عباس، ولم يروي البخاري إلا هذين الحديثين فقط المتفقين على أن صلاة الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت كم ركوع؟ أربع ركوعات في قيامين. وقد جاء في صحيح مسلم أنها ثلاث ركوعات في كل قيام، وجاء أربع ركوعات في كل قيام، أي ثمر ركوعات، وجاء خمس ركوعات في كل قيام. إذن جاءت إيش؟ أربع حديث ابن عباس وعائشة، وجاء صحيح مسلم ثلاث صفات أخرى، ست ركوعات في قيامين، ثمر ركوعات في قيامين، عشر ركوعات في قيامين. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أيضا ست ركوعات، ثلاث في كل قيام، جاء ذلك من فعلهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس وحذيفة. وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك، من أهل العلم من قال يجوز هذا وهذا، يجوز أن نصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان أو عشر لثبوت الأحاديث، فالحديث صحيح مسلم، ولما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال بعض أهل العلم بل إنما جاء من الأحاديث في الزيادة على أربع ركعات فهي أحاديث شاذة معلولة، لأن جميع الأحاديث وصفت صلاة واحدة فقط، ولم يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلم كسوفان، ولم يحصل كسوف القمر، ما حصل في عهد إلا كسوف الشمس فقط، وما صلى إلا كسوفا واحدا فقط. إذن كل هذه الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام كله تحكي إيش؟ قصة واحدة، ولا يمكن يكون صلى إيش؟ أربع وصلى خمس وصلى عشر، ما يمكن. إذن لابد من الترجيح، وذاك الصحيح والمحفوظ هو أنه صلى أربع ركعات في قيامين، وهو الذي رواه البخاري وما روى غيره، ويدل على دقة البخاري رحمه الله في الحديث، وهذا هو الراجح، ومذهب الإمام أحمد والشافعي ومذهب البخاري واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم، وهو الراجح. إذن الصحيح ما جاء من عباس وعائشة والبخاري أربع ركعات في قيامين، وما زاد على ذلك فهو شاذ، ما زاد على ذلك فهو شاذ، لأنها وصلت صلاة واحدة. واختلف العلم في الركوع الزائد، هل هو مصل بالصلاة أم ليس مصل بها، بمعنى لو صلى الإنسان صلاة الكسوف ركعتين في قيامين ما ركع ركوعين في كل قيام، أكثر أهل العلم على أن الركوع الثاني سنة، على أن الركوع الثاني سنة، بل حكي أنه لا نزاع في ذلك، حكي أنه لا نزاع في ذلك أن الركوع الثاني سنة، ولذلك قالوا إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني لم يعتد به، إذا جاء المسلوق بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع الأول وهو في قراءة الركوع الثاني ما أدرك ركعة أولى ويجب أن يقضيها، لأنه ما أدرك الفرض وإنما أدرك السنة. قالوا فالركوع الزائد كالتكبيرات في صلاة العيدين، وهذا مذهب عام في أهل العلم، بل حكي أنه محل اتفاق بين أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله ويخطب الإمام بعد الصلاة يعلمهم ويذكرهم ويعرفهم في خطبته أن الخسوف آية من آيات الله، ويأمرهم بالدعاء والتكبير والصدقة والعتق كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خطبهم وذكرهم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فأحمدوا الله وكبروه وسبحوه وصلوا حتى ينجلي وقولوا صلوا حتى ينجلي يدل على أن إيش؟ أن الصلاة تشرع إلى أن ينجلي. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ورواية أحمد رحمة الله عليه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش؟ بالعتاقة في كسوف الشمس. أمر بالعتاقة في كسوف الشمس أي بالعتق أي بالصدقة. والحديث البخاري. قال الشيخ رحمه الله ويجهر بالقراءة. طبعا إن انتهى إن فرغ من الصلاة ولم ينتجلي الشمس هل يشرع أن يصلي مرة أخرى؟ لا يشرع، إنه الصلاة صلاة واحدة، وإنما يشرع عن ذلك الاشتغال بالتكبير والتسبيح والتهليل لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل الإنسان الطاعة التي تدفع المعصية، فإن عقوبة الله إنما تندفع بطاعته والتزام أمره. قال ويجهر بالقراءة أي صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه متفق عليه، قالت لما وصل صلاة النبي عليه الصلاة قالت إنه جهر في صلاته جهر. وقد جاء عن الصحابة وصف الصلاة بالجهر كما في حديث عائشة متفق عليه، وجاء عن سمرة أنه لم يجهر لم يجهر. والبخاري رحمه الله سار إلى الترجمة فرجح حديث عائشة ورواه في صحيحه، قال وهو أصح من حديث سمرة وهو الراجح أنه جهر. والمثبت مقدم على إيش؟ النافع. المثبت مقدم على النافع، ولعل سمرة لم يسمع ذلك وكان في آخر الصلاة، لكن المثبت مقدم على النافع. ولا فرق في الجهر بين الكسوف وبين إيش؟ الخسوف. لا فرق بين الصلاة الليلية ككسوف القمر ولا النهارية ككسوف الشمس. والجهر أحاديثه أصح وهي أصرح وآكد، وهذا مذهب علي رضي الله تعالى عنه ومذهب عبد الله بن زيد أيضا، فقد فعله عبد الله بن زيد بحضرة البراء وزيد بن أرقم وغيره من الصحابة أنه صلى بهم صلاة الكسوف وجهر بالقراءة. إذن أحاديث وفعله الصحابة تدل على هذا، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق واختيار الشيخ ابن تيمية وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ في الركعات الأولى بالبقرة وقرأ في الركعات الأواخر بآل عمران. أما النبي عليه الصلاة والسلام يثبت عنه شيء، وإنما قال ابن عباس قرأ قراءة نحو من سورة البقرة، ما قال قرأ البقرة، لكن قراءة البقرة ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالت عائشة رضي الله عنها حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران، حذرت قيامة فرأت أنه قد قرأ كذا. وهذا ذكر العلم أن هذا يدل على عدم الجهر، لأنه لو كان يجهر لفعل ولا نقل، لكن قد يقال أنه لم يسمع يعلم أنه جهر لكن لم يدروا ما الذي قرأ، لأنه نال الصلاة جامعة وحضر الناس وصلوا وكان المسجد مكتظا فربما لم يسمعوا، وإنما حكوا إيش ما ظن لكن علموا أنه جهر. فإذن هذا لا يعارض إيش على حديث الجهر. قال ويجزيه، إذن نقرأ البقرة والعمران هذا لثبوت ذلك عن الصحابة. قال ويجزيه ما قرأ في كل ركعة مع أم القرآن، أي لا يشترط، بل يجزيه ما قرأ ولو كانت قصيرة حتى لو صلى صلاة قصيرة. قال ويسجد، من بعض الناس قد يقول والله كسوف طويل نقول صلي ما استطعت. قال ويسجد سجودا طويلا كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يطيل السجود بل يكون سجوده نحو قيامه وركوعه نحو قيامه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما انكست الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. قال فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وقال الحديث الآخر قال ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل الركعة الأخرى مثل ذلك. وأخذت عائشة رضي الله عنها تصب الماء على وجهها من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أطول ما نقل عنه صلاة ربي وسلامه عليه. قال الشيخ كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ويصلي لكسوف القمر كما يصلي لكسوف الشمس، لعموم الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران لأحد أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك والإشارة إلى خسوف القمر والشمس فصلوا، فدل على عموم ذلك. فأمره بالصلاة أمرا واحدا بعدما ذكر كسوف الشمس وخسوف القمر، وصلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالبصرة لخسوف القمر إذن الأحاديث وعموم الأحاديث وأفعال الصحابة تدل على هذا، ومذهب عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق ومذهب أكثر أهل العلم أنه يصلى كما ذكرنا. قال الشيخ: ويحضر العجائز ومن لا هيئة لها. من لا هيئة لها لا يخشى منها الفتنة، ليست الشابة التي يخشى منها الفتنة في الحضور. قال: ويحضر العجائز ومن لا هيئة لها. لا يحضرنا هنا من لها هيئة لا تحضر، لأنها يمكن تصلي في بيتها فيحصل مقصود بخلاف صلاة العيد، لا تشرع إلا جماعة، ما يصح أن يصلي صلاة العيد منفردا. أما صلاة الكسوف فيشرع أن يصلي جماعة مفردا. قال: ويحضر العجائز ومن لا هيئة لها منهن من الشباب صلاة الكسوف، أي من الشباب من لا هيئة لها، يعني الشابة التي ليس لها جماعة ولا يخشى من الفتنة فتحضر. وهذا لأن عائشة رضي الله عنها صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أسماء فكلمتها وأشارت آية وأشارت إلى حديث البخاري. أما من لها هيئة فلا يسن حضورها لأجل ما فيها من الفتنة، ومذهب الإمام مالك والشافعي وغيره من أهل العلم. قال الشيخ: ويصلون جماعة إذا تخلف الإمام عنها. يصلون جماعة إذا لم يأت الإمام يصلون، لا يحتاج الإمام. لماذا؟ لأنه شرعت تخويفا. إذا شرعت تخويفا، وإذا كانت شرعت أجل التخويف فإنه لا يشترط فيها الإمام. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموها فصلوا. وهذا خطاب عام، فصلوا فرادى وجماعة، ومذهب الإمام مالك والشافعي وكثير من التابعين. قال الشيخ رحمه الله: ويصلي بعد العصر لصلاة الكسوف ما لم يقارب الغروب، ويصلي بعد طلوع الفجر لكسوف القمر ما لم يقرب وقت طلوع الشمس. أي يصلي في أوقات النهي إلا في أضيق أوقات النهي، فإن أضيق أوقات النهي حين طلوع الشمس وحين غروبها، هذا أضيق أوقاتها. أما قبل ذلك فيصلي إلى قرب طلوع الشمس أو قرب غروبها، لأن وقت الطلوع والغروب والزوال هو أوقات نهي. وقال بعض العلماء: ما قبلها من النهي كان قبل الغروب وقبل الشروق، قالوا هذا سياج وحمى له، فنهي عليه من باب إيش؟ من باب سد الذرائع. فعين النهي هو وقت الغروب والشروق، وإنما نهي ما بعد صلاة العصر والفجر من باب الحماية وسد الذريعة. فإذا وجدت مصلحة وحاجة دفعت تلك إيش؟ النفس والذريعة. فإن ما حرم تحريم الحاجة فإنه يباح إيش؟ ما حرم تحريم الوسيلة يباح للحاجة، ما حرم تحريم الوسيلة يباح الحاجة. النظر محرم لأنه وسيلة للزنا، فيباح الحاجة كروية الخاطب والقاضي والذي يبيع ويشتري ونحو ذلك. فالشاهد أن وقت طلوع الغروب أوقات نهي، هم قبلها كما ذكرنا أنه، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذه الأوقات الفوائد، فقد صلى سنة الظهر البعدية بعد العصر، وثبت أنه كان يصلي بعد العصر، وصلى الصحابة بعد الفجر ركعتي الفجر فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، قد ذكرنا بين الصحيح أنه يجوز أن تصلى صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي فشرعت، وهذا مذهب إسحاق الذي ذكر هنا، مذهب إسحاق أنه يصلي إلى قرب. وقال بعض العلم: بل يصلي في أوقات النهي مطلقا حتى لو طلعت الشمس، يستمر ولو طلعت الشمس ولو غربت، لقال لأن الأمر بالصلاة عام، قال: فإذا رأيت ذلك فصل، وهو عام، لم يقيد وقتا دون وقت، لم يقيد وقتا دون وقت، ولأنه تخويف وشرع دفع التخويف. فيجوز الإنسان يصلي ولو طلعت الشمس يستمر، فمن شرع بعد الفجر يصلي ولو طلعت الشمس، ومن صلى بعد العصر يصلي إيش؟ ولو طلعت الشمس ولو غربت الشمس. وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال بعض العلم: بأنه لا يصلي في أوقات النهي مطلقا، قال: لأنه قد وجد البدن وهو الذكر تسبيح، قال: فإذا كان في أوقات النهي فإنه يسبح. واستدلوا أيضا بقول قتادة ومن التابعين، يقول قتادة: انكسرت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عطاء، أي قاموا يدعون ما صلوا، فقال: هكذا كانوا يصنعون. وقول عطاء هكذا فإنه في الغالب يشير إلى من؟ إلى الصحابة أو إلى كبار التابعين، فكانوا ينقل عنه. قال: ولأن الذكر والدعاء يقوم مقام الصلاة، الذكر والدعاء يقوم مقام الصلاة ويغني عنها. وهذا مذهب الحسن والزهري وعطاء وابن مليكة وقتادة ورواية الإمام مالك أيضا ومذهب الإمام أحمد والثوري. والأظهر والله أعلم أنه يصلى مطلقا، لأن هذه صلاة طارئة وليس كالصلاة الشاب التي تتكرر وتعود. فالصحيح هو الصلاة وأنه يصلي مطلقا، وإن احتاط وصلى إلى قبيل الغروب وقبيل هذا فلا بأس. أما أنه يمنع من الصلاة فهذا في نظر. وأما قول عطاء هكذا كان يفعلون، ما يحكي عن أهل مكة والصحابة قد يختلفون في هذا، فيحكي أصحاب مسعود عما ذكر الصحابة شيئا، ويكون الصحابة الذين بالشام يعملون غير، كما حكى الليث كتب الإمام مالك رحمه الله في ينهى عن الجمع المطر، وقال نحن أهل الشام أكثر منكم مطرا وبردا، وبين أصحاب النبي عليه الصلاة متوافرون ما جمعوا قط، وأنتم مدينة. لكن الإمام مالك صلى إيش لصلاة ابن عمر، فما ثبت ابن عمر أنه صلى وثبت عن أصحاب المصلى. إذا قول عطاء هكذا ليس حكاية عن جميع الصحابة، وإنما حكاية عن من أدركه من الصحابة، هذا إن ثبت أن كلامه عن الصحابة، وربما يكون عن كبار التابعين. إذن هذا لا يعارض، وذلك الصحيح والله أعلم أنه يصلى في أوقات النهي مطلقا لعموم الأدلة، وإن احتار وصلى إلى قبيل الغروب أو قبيل الشروق فلا بأس، ثم يشتغل بالذكر بعد ذلك. لكن أهل العلم يقولون إذا صلى وغربت الشمس وهي كاسفة، الآن لا يرى الآية، فهل يكمل أم لا يكمل؟ الأظهر أنه إذا غلب على الظن بقاء وذلك أنه يكمل شيئا يسيرا ما لم يخشى فوات وقت المغرب، إذا غلب على الظن بقاء ذلك، إذا غلب على الظن بقاء ذلك. قال الشيخ رحمه الله وحسن أن تصلى عند الزلزلة، أي صار الكسوف تصلى أيضا عند الزلزلة، أي إذا حضر الزلزال. طبعا ليس ضرر ذلك أنه يصلى وقت الزلزال، لأن وقت الزلزال وقت قصير جدا، لكن يصلى بعد الزلزال لدفع أثر الزلزال حتى لا يأتي مرة أخرى، فكان الله أرانا آية فيصلي. قال وحسن تصلى عند الزلزلة إذ هي آية، أي آية يخوف الله بها عباده، ولا شك أن التخويف في الزلزلة عظيم جدا، أعظم من الكسوف، والناس تستشعر به أعظم تهرأ. قال روينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا إذا قال المؤلفين بعض الناس يقرأها روينا، مو روينا هو روينا، يعني أننا عندنا هذا بإسناد، قد روينا عن مشايخنا وعندنا بإسناد، بعض الناس يقرأ روينا، ما روينا ولا لا يتكلم عن نفسه، وإنما يتكلم أنه عنده إسناد ابن عباس، فروينا روينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى في الزلزلة في البصرة، قد ثبت أنه صلى في البصرة بعد زلزلة 3 ركعات، ولما سلم قال هكذا صلاة الآيات. وقول هكذا صلاة الآيات يقصد أنها تصلى عند كل آية، وقد قال ذلك ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه، وقول هكذا صلاة الآيات يدل على أن هذا أيضا يشرع عند الآيات، كالريح الشديدة والعاصير والبراكين وكل أمور مخوفة، بركان أسلند هذا كما قيل، فيشرع أن يصلوا هناك هذه الصلاة. وهو ذا الإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة، والأحسن صلاة الآيات أن يصلى في كل قيام 3 ركعات كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال باب ذكر صلاة الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن نعمر عن الزهري عن عباد بن كثيم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين، جمع بالقراءة فيهما وحول رداءه ودعا واستقبل القبلة. قال أبو بكر يستحب إذا احتاج الناس إلى الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس قبل خروجهم بالصدقة والصوم والخروج من المظالم فيما لبعضهم قبل بعض في دم ومال وعرض. قال ويخرج بهم إلى المصلى ويصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة كصلاة العيد وفي وقت صلاة العيد، ويكون حال الإمام وقت خروجه حال تواضع وتذلل وتخشع، ويخطب قبل الصلاة يخطب الخطبة الأولى ويجلس، ثم يقوم فيخطب بعد الخطبة الآخرة، ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه، ويحوله الناس أرديتهم يجعلون ما على اليسار على اليمين وما على اليمين على اليسار، ويكون من دعائه ما ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به اللهم اسقنا بيتا مطيبا مليئا مليئا طبقا غدقا عاجلا غير غائط نافعا غير ضار. وروينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فيما زاد على الاستغفار حتى رجع، وإن استسقى قوم فدعوا بغير صلاة فحسن. يقول منذ باب ذكر صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، استسقى أي طلب السقيا، يعني طلب نزول المطر وأن يسقى الناس. صلاة الاستسقاء ثبتت في السنة، ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف صلاة الاستسقاء إلا أبو حنيفة، فليس هناك إجماع، خالف ذلك أبو حنيفة رحمه الله، لكن قول عامة العلماء مشروعيته لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند عن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه أو بن عاصم عفوا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالناس ليستسقي فصلى بهم. فهذا فيه إثبات الصلاة للاستسقاء. وقوله خرج يدل على مشروعية أنه يصلى في الخارج في الهواء. قال جهر بالقراءة فيها الجهر بالقراءة. وحول رداءه فيها سنة التحويل. ودعا وفيها مشروعية الدعاء. واستقبل القبلة فيها استحباب واستقبال القبلة عند الدعاء. فالحديث فيه مشروعية صلاة الاستسقاء. قال الشيخ يستحب إذا احتاج الناس إلى الاستسقاء كان حصل القحط أن يأمر الإمام الناس قبل خروجهم الصدقة والصوم والخروج من المظالم فيما لبعضهم قبل بعض في دم ومال وعم. إذا احتاج الناس الاستسقاء كان تأخر المطر عن وقت المعتاد وخشي الناس الجد والقحط لا أن يستسقوا في أول مطر في أول موسم كما يفعل بعض الناس في أول موسم أول موسم ما تأخر شيء يستسقون. نقول ادعوا. أما الصلاة فإنها تشرع كما جاء في السنة بعد ما شك الناس. ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء إلا لما شك الناس تأخر نزول المطر وخشوا الجذب. قال إنكم شكوتم جذب دياري وإن الله أمركم. الحديث الطويل. فالشاهد أن الصلاة والسلام تشرع على الصحيح إذا تأخر المطر عن وقت المعتاد لا يعني بعد خروج الموسم. لكن تأخر وخشي عشان يخرج الموسم ولا يحصل هناك مطر قد يتأخر يكون زر فإنهم يستسقون. قال يستحب إذا احتاج الناس للاستسقاء أن يأمر الإمام الناس قبل خروجهم بالصدقة يحثهم ويصلوا كذلك أن يخرجوا يوعدهم في يوم يصومون فيه كالاثنين مثلا ويخرج من المظالم فيما لبعضهم قبل بعض في دم ومال وعرض لأن الذنوب من أسباب القحط. فيأمر الإمام الناس برفع أسباب هذا القحط والاستغفار من أسباب السقيا كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة على الشرع لأسقيناهم ماء غدقا. فقالوا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأمر الله جل وعلا في الاستغفار والتوبة والإنابة والعمل بالشريعة لطلب السقيا. والأمر بالصيام مشروع لأنه أو مستحب لأن دعاء الصائم مستجاب. فيستحب أن يكون الناس عند الاستسقاء في حال من أحرى إلى الإجابة أحرى الإجابة وذلك يخرجون متذللين خاضعين خاشعين. قال الشيخ ويخرج بهم إلى المصلى أي السنة أن يخرج بهم المصلى ولا يصل المسجد لحديث الباب الذي ذكر المؤلف رحمه الله وخرج بهم أي خرج المصلى مصلى العيد. قال ويصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا يقال الصلاة جامعة لأن صلاة الاستسقاء لا تكون إلا عن مواعدة أن يواعدهم الإمام بخلاف ما كان طارئا. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة وهذا بلا خلاف بين أهل العلم بلا خلاف بين أهل العلم. وقد ذكرنا من الصلاة هي قول جمهور أهل العلم ولم يخالف ذلك إلا أبو حنيفة. قال الشيخ قال يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد أي يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. وصلاة العيد أن تكون إيش بتكبيرات زوائد فيصلي بهم بالتكبيرات زوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أي في الاستسقاء كما يصلي العيد كما يصلي العيد. قال وهذا نص فإن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز سعد المسيب ومذهب كثيرين ومذهب الشافعي وأحمد أيضا. وقال بعض العلم بل يصلي بلا تكبيرات يصلي بلا تكبيرات لأن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين ليس فيها تكبيرات. فجاءت صلاة النبي عليه الصلاة في الصحيحين ليس فيها تكبيرات. وقول ابن عباس يصلي كما يصلي في العيد قال لا يدل على ما يصلي كآية العيد تماما وإنما يصلي ركعتين في وقت صلاة العيد. فإن صلاة الاستسقاء تشارك العيد في الوقت أي في أول النهار بعد ارتفاع الشمس وتشاركه في خروج المصلى وتشاركه في الصلاة قبل الخطبة وتشاركه في الجهر بالقراءة. فهذه إيش كلها داخلة في أنها كصلاة العيد لكن لا يثبت أنها يشرع التكبير. وهذا أظهر والله أعلم لأنه لم يذكر التكبير فيما جاء في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرها في أكثر الأحاديث. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك ورواه عن أحمد ومذهب إسحاق والأوزاعي واختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. قال الشيخ: وفي وقت صلاة العيد، أي يصلي في وقت صلاة العيد، كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث عائشة رضي الله عنها: خرج حين بدأ حاجب الشمس، خرج حين بدأ حاجب الشمس. هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. قال الشيخ: ويكون حال الإمام وقت خروجه حال تواضع وتبذل وتخشع، لا يلبس الإمام بشت وكشخة ويلبس الغطرة المكوية والناس جاية في أكمل الزينة متعطرين، لا، هي صلاة فيها ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في وصف خروج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فوصف خروجه على هذا النحو، فيأخذ الإنسان على سبيل التواضع والتخشع، لا يعني أنه يلبس ملابس وسخة ولا ملابس معف يعني مثلا كما قيل ليش معفس أو غيرها، لا، لكن لا يلبس أكمل الزينة وأحسنها، إنما يلبس لبس المعتاد، ويكون في خشوع. ذلك الخشوع يكون في الهيئة، ويكون أيضا إيش في المشية وفي الكلام في انكسار الرأس، لأنه محل تضرع واستكان الله تبارك وتعالى. قال: ويخطب قبل الصلاة، يخطب قبل الصلاة. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وصلى، يقول أنس خطب وصلى. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الطويل عند أبي داود لما ذكرت حديث الطويل في صلاة الصغاء، قال: ونزل فصلى ركعتين، أي دعا وخطب الناس ثم نزل فصلى. فبين بأن الصلاة كانت بعد إيش؟ بعد الخطبة. ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم خرج يستسقي فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداء ثم صلى ركعتين جهرا في القراءة، ثم اتفق عليه، ثم أتى بلفظ ثم، فدل على صلاته كانت بعد إيش؟ بعد الدعاء وبعد الخطبة. والحديث متفق عليه، وهذا مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير من الصحابة، ومذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب الليث ورواية الإمام أحمد. وقال بعض العلم: بل إنه يصلي ثم يخطب، تكون الصلاة قبل الخطبة. قالوا لحديث ابن عباس أنه صلى كما يصلي في العيد، والعيد تكون الصلاة قبل إيش؟ قبل الخطبة. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو نص، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، حديث صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله عليه. وهذا القول بأنه يصلي ثم يخطب مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وعليه كثير من الفقه والعلم. وابن حجر رحمه الله ذكر جمعا حسنا، لأن الحديث منها ما يثبت هذا ومنها ما يثبت هذا. فقال ابن حجر: ويمكن الجمع بأنه بدأ بالدعاء، أي بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء، وعبر بعض عن الدعاء بالخطبة، أي أنه كان هذا، فبدأ بالدعاء واستقبل قبلة وحول ثم صلى ثم خطب، وذكرهم بالتوبه والإنابة لله تبارك وتعالى. وهذا جمع حسن، وإلا فإن الحديث الأصح والأثبت في الصحيحين أنه إيش؟ خطب ثم صلى، الأثبت من جهة الحديث، لكن إعمال جميع الحديث أولى من ترك بعضه، لكن الأثبت والله أعلم أنه خطب ثم صلى، هذا الأثبت، وهو الحديث المتفق عليها كانت على هذا النحو، بل جاءت نصوصا في هذا كجاء عبد الله بن زيد في الحديث المتفق عليه أيضا. والقول بالخطبة الذي ذكر الشيخ رحمه الله قول عامة العلماء أنه يشرع في الاستسقاء خطبة، إلا رواية عن الإمام أحمد أنه ليس فيها خطبة وإنما فيها دعاء وصلاة، لكن الأحاديث أثبتت الخطبة، حديث عائشة وحديث أنس وحديث ابن عباس قال: لم يخطب كخطبتكم هذا، أي ما كان يطيب الخطبة. فالأرجح والله أعلم هو مشروعية الخطبة، وفيها التذكير والأمر بالتوبة والإنابة وذكر أسباب القحط والجذب. قال الشيخ رحمه الله: ويخطب قبل الصلاة، يخطب الخطبة الأولى ويجلس، ثم يقوم فيخطب بعد بعض الخطبة الآخرة. وهذا كله مبني على حديث ابن عباس يصلي كما يصلي في العيد. وذكرنا بأن عامة العلم على أن صلاة العيد كم؟ خطبتان، في قول عامة العلم، وهذا هو المعروف عن أكثر العلماء. والقول كذلك بأن صلاة هي كذلك هو مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد. وقال بعض العلم بل صلاة الصلاة خطبة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى لم يخطب خطبتكم هذه، أي أنكر عليه ما كانوا يفعلونه من تطويل خطبة، وما يظن خطبتين تكون أطول من خطبة واحدة، ولأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة أنه خطب خطبتين بخلاف العيد، خطب الرجال ثم النساء، خطب الرجال ثم ذهب النساء فخطبهن، أما الصغار فلم يخطب. وعموم قوله يصلي كما يصلي في العيد لا يقتضي المساواة أيضا في الخطبة، وإنما على سبيل الإجماع، وهذا هو الراجح ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو الصحيح أن خطبة الصغار واحدة. قال الشيخ رحمه الله ثم يستقبل القبلة، أي يخطب قبل الصلاة ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم. الرداء كما ذكرنا الرداء اللي يلبس هذا مع الإزار. قال يجعلون ما على اليسار على اليمين وما على اليمين على اليسار، أي لا يقلبونه من أعلاه إلى أسفله، بل يجعلون ما على اليمين على اليسار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه استقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه وحول الناس أرديتهم كما جاء عبد الله بن زيد في الحديث المتفق عليه. وما ورد أنه أراد أن يجعل أسفله أعلاه فثقل عليه ثم حول رداءه اليمين على اليسار فهذا فيه نظر، والأظهر أنه من ظن الراوي، الأظهر أنه من ظن الراوي، لكن أكثر العلم أنه يحول الشمال اليسار، واليسار أقصد اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين. وإذا حول الإمام حول الناس وأرضيتهم لثبوت ذلك نصا كما في عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن ذكرناه في الصحيحين. ولعموم العلة، لأن العلة بذلك إيش؟ حول الرداء ليتحول الحال، ليتحول الحال، فلا فرق بين الإمام وبين غيره، فقد ثبت السنة وثبت أيضا التعليل، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة من الأئمة الأربعة. وهذا مشروع بنص الحديث في الرداء، وهل يشرع هذا في غير الرداء؟ طبعا الرداء قد يقال في البشت مثلا صلى في بشت، ولكن هل يشرع هذا في الغترة أنها تحول؟ الأظهر والله أعلم عدم ذلك، إلا إذا كان غترة تلبس على كيفية، لأن الرداء مهما قلبت لا يختلف الحال. الرداء ليس له جهة يلبس عليه وجهة لا يلبس، بل يلبس هكذا وهكذا. أما الغترة خاصة الإنسان يلبسها على هيئة معينة، فإن كانت تلبس على هيئتين فالأمر فيها سهل. قال الشيخ رحمه الله ويكون من دعائه ما ثبت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار، غيثا مغيثا إن يغيثنا، مريئا مريعا، المريء ما ينفع، والمريع ذكر أنه إيش؟ ما يملأ الأرض، أي أيوة ويخصبها يملأه حتى تخصب. طبقا، الطبق هو العام الواسع، أي يكون المطر لا يكون في مكان بل يكون عاما واسعا. غدقا، الغدق أيضا المطر الكبير، المطر الذي قطره كبير وهو أنفع ما يكون وأكثره وأغزره. غير رائث، غير رائث غير أي غير معجل، غير عاجلا غير رائث، أي عاجلا غير رائث، أي لا تؤخر ذلك، بل نسألك إيش؟ أن تدركنا بالسقيا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، لأن المطر إذا كثر قد يضر وقد يهلك الزروع ويهلك البيوت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يكون نافعا. قال وروينا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار حتى رجع، أي ما فعل إيش إلا الاستغفار، والاستغفار يكفي، استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا استسقى قوم فدعوا بغير صلاة فحسن، لفعل عمر رضي الله تعالى عنه، لفعل عمر، ولأن الاستسقاء يشرع في غير الصلاة. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في الخطبة، وثبت أنه استسقى في الصلاة، فالإنسان يستسقي في الجماعة في الصلاة، ويستسقي في الخطبة، ويستسقي في السجود، وفي صلاته فرادة، فلا يشترط ذلك، لكن يستحب لأن يخرج ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بلوغ المرام. باب صلاة الخوف. Thank you. الفارس وأسرع لك. الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال عن صالح بن خوان عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء صلاة الخوف، قال ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العلم. طائفة من اصحابه، ان طائفة من اصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، ما عندك الله نصدق. قال ان طائفة من اصحابه صفت معه وطائفة وجاه العلم، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مدع صالح بن خوات عن أبيه. نعم، هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهو أن يصلي إمام ركعتين، ويصلي كذلك من خلفه ركعتان، يصلي بطائفة ركعة ثم يتمون أنفسهم، ثم يأتي الطائفة الأخرى يصلون. هذا إذا كان العدو في غير في عكس اتجاه القبلة، في عكس اتجاه القبلة. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو، فصرفناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، ولفظ البخاري. وهذه مغايرة عن الأخرى التي قبلها، التي قبلها أنه صلى الطائفة الأولى ركعة ثم أتموا لأنفسهم وسلموا، أي ما ذهبوا إلى وجاه العدو إلا بعد التسليم. أما هنا لا، الطائفة الأولى صلى ركعة ذهبت وهي لم تسلم وطوقت اتجاه العدو، والأخرى صلت وهو سلم قبلهم ثم أتم كل فريق لأنفسهم ركعة، بخلاف الصلاة التي قبلها فإنه صلى كل قوم صلوا خلف أتموا لأنفسهم وسلموا، أما هنا لم يسلموا إلا سويا بعد أن أتم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو وأقام. قال وأقام الصف المؤخر. أقام الصف. قال وأقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه فلم ترك لي. قال وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله. وفي آخره قال: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم وابي داود عن ابي عياش السرقي مثله. نعم. هذا أيضا إذا كان العدو في اتجاه قبلة فيصلي بالصف الجيش صلاة واحدة، فإذا ركعوا ركعوا جميعا، فإذا سجد سجد الصف المقدم، فإذا فرغوا وقاموا سجد الصف المؤخر، ثم تقدم الأول مكان آخر حتى ينالوا إيش بركة إيش موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يفعلون مثل ما فعل الأولون ثم يسلمون جميعا. هذا كان في جهة العدو في جهة القبلة. نعم. قال ولأبي داود عن أبي عياش السرقي وللنسائي وزاد أنه قال اي قلتها ما قلتها قلتها قال وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكر. نعم، هذه أحد الصفات، يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، فتكون ولا في حقه فضل والآخر الثانية سنة. نعم. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. واختلف العلم في صلاة الخوف هل تشرع ركعة، ظاهر الحديث يدل على جواز ذلك، أن كل طائفة صلت ركعة فقط ولم تقضي. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحب خزيمة والحديث خاص هذا خوف ركعة. ومن اختار هذا القول قال بأن صلاة الركعة هذه فقط تكون عند شدة الخوف, تكون عند شدة الخوف, هذا أقصر ما يكون. ومنهم من قابل الحديث الكثيرة وهي أصح سندا وأكثر رواة أن صلاة الخوف لا تقل عن ركعة, لا تقل عن ركعتين. فأعلوا هذه الأحاديث, أعلوها بأن الحديث الكثيرة لا تقل عنها, والأمر يعني محتمل والله أعلم. نعم. قال وعنه مرفوعا ليس لصلاة الخوف سهو, أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. لا من حين لا يصح, لكن ليس فيه سهو لأنه يخفف فيها أشياء كثيرة, يخفف فيها أركان ويخفف فيها وتصل كثير من الشروط. فهي إما ليس من يشرع فيها صلاة السهو, السهو زيادة وهي الأصل أنه يخفف فيها هكذا ذكر. طبعا هذه الصفات كلها يجوز العمل لأي واحد لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام, يختار الإنسان ما هو الأليق بحسب وجه العدو ومكانه. صلاة الكسوف. قال بعض صلاة الكسوف عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم, فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. قالوا للبخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى ينتشف ما بكم. نعم, حديث هذا في مشروعية صلاة الكسوف, مشروعية صلاة الكسوف فيه جواز أن يصلي في الكسوف, الكسوف لعموم العلة أن الشمس والقمر آيتان فإذا رأيتموهما فصلوا. وفيهما كما ذكرناه إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية, لكن الحديث فيه أنها تخويف, آيتان يخوف الله بهما عباده, فهي كما ذكرنا سبب لعذاب يقع في الأرض فيدفع بالتوبة والإنابة. وفيه أن الصلاة تصلى إلى الانجلاء, هذه السنة, حتى تنكشف ولو طال. وفيها مشروعية الدعاء أيضا, يقول فادعوا الله وصلوا, فالدعاء يكون خارج الصلاة ويكون في الصلاة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءة فصلى أربع ركعات بركعتين وأربع سجدات. قال متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث منادي الصلاة جامعة. نعم, هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أثبتت إيش؟ أربع ركوعات في قيامين, وهو حديث ابن عباس والذي رواه البخاري رحمه الله وتفرد مسلم بغيره كما سيأتي. نعم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. قرأنا الحديث هذا في نعم. وفي رواية مسلم قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى ركعة خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. وقلنا أن هذا الحديث صحيح أنها معلولة لأنها إنما كانت تصلي صلاة واحدة ولم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة, فلذلك لا يمكن, هذه متواردة على حال واحدة ولا يمكن إيش اجتماعه. فالصحيح حديث ابن عباس وعائشة والذي اختاره البخاري ولم يروي غيره, وما سوى ذلك فهو معلول. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هدت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتين, وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا, رواه الشافعي والطبراني. وعنه رضي الله عنه أنه طبعا أثبت منه حديث ابن تيمية إذا رأيتم الريح فاسألوا الله إيش خيرها وخير ما فيه وخير ما أرسلت به, وتعوذوا بالله من شرها شر ما فيه وشر ما أرسلت به. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات, وقال هكذا صلاة الآيات, رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره, أي دون التعليل, دون هكذا صلاة الآيات, وإنما ذكر من فعله. وذكرنا بأن هذا يدل على مشروعية أن يصلي الإنسان في الآيات كالعصير والبراكين وغيرها والزلازل وغيرها على هذا النحو اللي صلى الله ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدعا متخشعا مترسعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد, لم يخطب خطبتكم هذه, اللهم خمسة وصحبة النبي وابو عوانة وخفيفان. نعم هذا كما ذكرنا في وصف الخروج وأنه يخرج على هذه الهيئة متخشع متخضع متبذل، والتبذل يكون في اللباس، والتخشع يكون إيش في القلب، والمترصع يكون في المشي، والتضرع يكون في القلب. فدل على التخشع هذا أن كله في الهيئة وفي القلب. فصلى ركعتين ويدل على مشروع صلاة الاستسقاء ركعتين كما يصلي في العيد أي في وقت العيد وعلى صورة صلاة العيد، واختلف به العلم على التكبير. والصحيح كما ذكرناه أنه لا يكبر، لأن الحديث هذا عام ولم يذكر فيه أنه يصلي كما يصلي في العيد في كل شيء، والأحاديث الصحيحة الكثيرة لم تذكر ذلك. ولم يخطب خطبتكم هذه استدل بها من قال بأن صلاة الاستسقاء خطبة واحدة وأن تشرع فيها الخطبة، فإنه أنكر خطبتهم هذه أي الطويلة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط النظر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكرتم جد دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي ديار إبطين، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحرير في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ولذا قطني المرسل يبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. نعم هذا الحديث أيضا في مشروعية الخروج صلاة الاستسقاء، وأنهم يسن أن تكون في المصلى، قال فوضع له المصلى، وأن وقت صلاة الاستسقاء يكون في وقت صلاة العيد إذا ارتفع أو بدأ حاجب الشمس أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وفيه أيضا أن الخطبة تكون قبل الصلاة، الخطبة تكون قبل الصلاة، وفيه أنه ما خرجوا إلا بعد شكوى الصحابة رضي الله عنه، يدل على أن الاستسقاء إنما يشرع عند وجود القحط أو الخشية من وقوع القحط. وفيه أيضا مشروعية الدعاء، وأن الإمام يخطب تجاه الناس فإذا دعا استقبل القبلة، فإذا دعا استقبل القبلة. وفيه أيضا التحويل، تحويل الرداء. وفيه أيضا رفع اليدين والمبالغة في الرفع، وهذا يدل على الافتقار والحاجة لله تبارك وتعالى. وفيه كما ذكرنا الصلاة تكون بعد ذلك، وفيه بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وآية من آياته. وقصد التحويل يقول فجهر فيه ما بالقراءة، فيه أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وفيه أيضا أن صلاة الاستسقاء لا يقال لها صلاة جامعة لأنه قد وعده يوما فيخرجون على ميعاد. وفيه أن التحويل من باب إيش؟ من باب التفاؤل بتحويل القحط إلى الخصب. قال وعن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فقال يا رسول الله والنبي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، قال فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها متفق عليه. نعم هذا الحديث فيه استسقاء في الجمعه، وأنه أحد أنواع الاستسقاء وهو طلب السقيا في الخطبة، وفيه جواز أن يخاطب المأموم الناس الإمام وأن يخاطبه الإمام، وفيه أن يجوز أن يدعو في أثناء الخطبة بعدما يطرح هذا الطالب أنه دعا بعدما طلبها، وفيه أنه إذا دعا في الاستسقاء أنه يرفع يديه يرفع يديه وما سوى ذلك فلا يرفع لإنكار الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وعنه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحط يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وهذا صوره من صور الاستسقاء في غير صلاه وفي غير خطبه وفي غير خروج المصلى، وانما دعاء يجتمع الناس ويدعون الله تبارك وتعالى. وفي ان الصحابه رضي الله عنهم عدلوا عن طلب من النبي عليه الصلاه والسلام لموته، وأنهم طلبوا الدعاء من العباس، وفيه إبطال ما يسمى بالتوسل فهو طلب السقيا من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يختار للدعاء أصلح الناس أو ما كان فيه مزية كالعباس لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عبد لربه رواه مسلم. نعم، هذا فيه سنة أن يخرج الإنسان ثوبه أو متاعه ليصيبه أول المطر، فيدل على أن أول مطر فيه بركة، أن أول مطر فيه بركة. وقوله إنه حديث عهد بربه فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى، أي للتو قد نزل من الله، يدل على الله في العلو، وليس المطر إنه حديث عهد بربه إنه خلق، لأن كل شيء يخلق، خلق الأولاد والذين كله ولا يفعل كلها، وإنما حديث عهد بربه إثبات علو الله تبارك وتعالى، التو نزل من الله. نعم. ولو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. نعم. ولو عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جددنا سحابا كثيفا قصيفا جلوقا محوكا تمطرنا منه رذاذا نعم اللهم جللنا سحابا أي غطنا بالسحاب وجعل يجللنا ويغطينا. قال كثيفا معروف قصيفا أن رعده شديد، دلوقا أي شديد الانهمار والاندفاع أي شديد المطر، ضحوكا أي إذا كثر برقه وهو شد ما يكون وأقوى ما يكون المطر، تمطرنا منه رذاذا، الرذاذ الشيء الذي لا يهلك، قال قطقطا وهو دون رذاذ أي يكون ويش، وذلك تجد أنفع المطر في الغالب الذي يديم يصبح ديمومة فيه، سجلا أي صبا يصب صبا كثيرا يعني لا يكون قليلا يا ذا الجلال والإكرام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من سرق ليس بنا بنا عن فتيان، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة الغيب وما فيه سقي البهائم، وفيه ان البهائم قد فطرت على اثبات العلو لله جل وعلا، وان رفع اقوام على السماء تدعو الله، فالخلق مفطر على اثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم. قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استبق فاشار بظهر كفيه الى السماء اخرجه مسلم. هذا أشار بظهر كفيه، اختلف العلماء منهم من قال أنه يدعو على هذا النحو أي كأنه يظلل يعني كأنه يريد الله يظللنا مثل هذا، وقيل أن هذا كناية عن مبالغة، وهذا أظهر أنه إذا رفعت يديه تصبح إيش كأنما الظهر إلى السماء، هذا كناية عن رفع المبالغة وهذا أظهر والله أعلم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. شوف صلى في الجزء والكل ليس ما كفر، ليس كسوفا وكسوفا، إذا كان يرى، إذا كان يرى يصلى، إذا كان لا يرى إلا بكلفة وعناء فالصلاة فيها نظر. شيخ يستعن بعين فلك لا لا يصلى حتى يرى، أما إذا رؤي وحجبه غيب وظن بقاءه يصلى، أما إذا لم يرى بالكلية ما نصلي على الخبر، الفرق بين الصورتين. لبعض الأوقات تنثر خير مثلا يكون نائم شخص وعند خير والله نظر إذا علم أنه سيكون ظاهرا فإنه يصلي، لأن المشروع ذلك التخويف، المشروع ذلك التخويف، التخويف حاصل عالم بين الإنسان لم يعلم. لأن الحديث الذي جاءت أو شيء الحديث ليس نصا أنه صلى كان ضعيف في كل شيء، ثم الحديث جاءت في وصف الصلاة ما ذكر ذكروا الجهر وذكروا من الذي قرأ وذكروا كيف ركع وكيف دعا وكيف حول ما ذكروا، فمجموع الحديث يدل على أن المراد بذلك التشبيه العام وليس مراد ذلك التشبيه في كل شيء، كم يفقون من سنوات طور بيته صلاة لا يعني صلاة في كل شيء. نعم. المشقة، إذا كان يشق على الناس الخروج ويتأذون من الخروج يجمع، أما إذا لم يشق على الناس الخروج فلا يجمع. أي طبعا إذا قطع خلاص قطع، يتوقف المطر قطع، لكن القطع كان في طين وحل والطرق غير معبدة وهنا العذر باقي. أما إذا كان لا، ما ليس عذر إلا فقط نزول المطر قطع، أما ما الذي سيحصل لا أعلم. لا بد أن يكون عذر موجود، ولا كيف تجمع؟ صليت أنت الآن نويت الصلاة ثم لما سلمها انقطع المطر خلاص، انقطع العذر، العلة ذهبت والصلاة هذه معلولة. بالنسبة للصلاة الخوف إذا اشتدت شيخ، هل تكون جماعة إن استطاع أن يصلوا جماعة صلوا، وإن لم يستطيعوا فلا، وفي الغالب يسد الخوف هذا ما يستطيعون يصلون إلا إذا كانوا في مكان واحد، والله أكبر سمع الله حمده، ويمكن لبعضهم أن ينقل يمكن ولو كان إيش بعض مستقبل غير مستقبل، لكن إذا ذكروا في التحام كان قناة بذكر وقت السيوف غيرها في أصل. شيخ صفات صلاة الخوف جميعا في بعض التفاصيل تذكر منها كلها تدخل في ألفاظ الآية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من صوت الكسوف لا يصدق هذا الإمام. كيف قبل الصلاة مطروا؟ قال العلماء بعض العلماء قال يذهبون يشكرون الله ويحمدونه ثم يرجعون، ولا يصدق خلاص إذا سوقوا سوقيا يحصل بها المطلوب، يعني ما سوقوا مطر خبيرة، سوقوا سوقيا وأعدهم غدا والليل كله تمطر فخلاص الحمد لله تحقق المطلوب، فيشكر الله ويثنون عليه. الاستمرار يعني يذهبون، لكن يحتاج إلى أثر، إنما يحتاج يذهبون هناك ويذكر الله في نظر. نعم. كيف يحصل تحوير الرداء في لبس الدشداش؟ ما يحصل، ما حد قال لك الدشداش، كل قالوا حول الرداء، أن مثلا كان يصلي القميص، يصلي بالقميص والقميص هو أشبه في الدشداش، ما حول شيء، وإنما حول الرداء، ما يسهل تحويله. الذي يسهل تحويله يحوله، لكن ما حد قال يحول الثوب. نعم. مشكلة بنطلون بعد مشكلة بعد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.